أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه. نعم، حديث أبي هريرة عن الله في اقتناء الكلاب. اقتناء الكلاب، الكلاب في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: كلب أمرت الشريعة بقتله، وهو إيش؟ العقور. والكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم والكلب العقور أمرت الشريعة بقتله. ثانيا: كلب رخصت الشريعة باقتنائه، كلب الصيد، كلب الماشية، مثلا إنسان عنده غنم يحط كلب للحماية، يعني كلب الحرث يعني الزرع، عنده مزرعة يضع فيها كلب يحمي المزرعة، هذا جائز لحديث أبي هريرة عنه. الثالث: ما عدا ذلك من الكلاب، ما عدا ذلك من الكلاب، فهذه يحرم اتخاذها كلب للزينة كما يفعل في بلاد الغرب، عندهم الكلب من العائلة من الأسرة، مثل ابن، مثل إذا مرض بكوا عنده واتوا الطبيب وخلاص عندهم، يعني هذا من العائلة، فهذا محرم، هذا محرم، ينتقص من أجل كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. فقال أبو هريرة عن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجل كل يوم قيراط. لكن هذه الكلاب الثلاثة التي رخصت الشريعة باقتنائها ليس معناه أنه يجوز بيعها وشراؤها، لا. فقد جاء في البخاري: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب. وأما ما جاء في بعض الروايات إلا كلب صيد فهذه شاذة، فالكلب لا يباع ولا يشترى. نعم، يجوز اتخاذه لكن لا يباع ولا يشترى. نعم، فالشاهد قال: إلا أو كلب صيد. كيف يعرف كلب الصيد؟ هو المعلم. كيف يعرف المعلم؟ أولا: إذا أرسلته ذهب، يسمى يقولون إذا أرسل استرسل، ليش؟ يعني ذهب. ثانيا: إذا زجرته وقف، قلت قف وقف. الثالث قالوا: ألا يأكل مما صاد، ألا يأكل مما صاد. هذه ثلاث شروط موجودة أيضا في كتب الشافعية، موجود، الذي درس فقه الشافعي يعرف هذا. ثلاث شروط: الأول إذا أرسلته أرسل، ما أن تطلقه حتى إيش؟ ذهب يركض. الثالث: إذا قلت قف وقف، وإيش؟ معلم. الثالث: إذا صاد لا يأكل من الصيد، لا يأكل من الصيد. هنا فائدة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل، حديث الأعرج عن أبي هريرة، حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عنه قال: قال وسلم: إذا شرب كافينا أحدكم فليغسل سبعا ولهن في التراب. وفي رواية: إذا ولق. قالوا بأن لعاب الكلب إيش؟ نجس، هذا اللي قالوا بالأمر هذا. طيب، إذا مسك الصيد هل يغسل الصيد أم لا؟ لا شك أنه مسك الصيد اللعاب يكون إيش؟ يكون عليه. فذهب المالكية أنه لا يغسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا لأن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا أكل ما صاده الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا للصحابة ولم يقل لهم اغسلوا الصيد، لم يقل لهم إيش؟ اغسلوا الصيد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت قلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت ما كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. إيش معنى يعني أن البخاري قريب من هذا اللفظ؟ هذا حديث عدي بن حاتم عن الله، وعدي بن حاتم عن الله عرف بالصيد، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم آداب الصيد. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فسم، قلنا لابد إيش التسمية واجبة، فسم. فإن أمسك وأدركته حيا، يعني الصيد وجدت الصيد حي، لابد أن تذكيه، لابد. لكن إذا كان الصيد مات، مسك الكلب ومات الصيد، قال وإن أدركته ميتا فكل، إلا قال وإن أكل منه فلا تأكل. شوف أخوة، إذا أكل كلب من الصيد يعني لا تأكل. لماذا؟ لأنه صاده لنفسه ليس لك، صاده لنفسه وليس لك. ثم قال له وإذا وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. أنت الكلب المعلم يجوز أكل صيده، ذاك الكلب غير معلم أنت لا تعلم هل الذي صاده كلبك أم إيش؟ أم المعلم أم غير المعلم؟ إن رأيت كلبك هو الذي صاده نعم كل، لكن رأيت الصيد بالنص ولا تعلم من الذي صاده، هنا قال لا تأكل. هذه أخذوا منها قاعدة العلماء، من يعرف يا أخوة؟ إذا اجتمع مبيح وحاضر غل بجانب الحضر، قاعدة فقهية معروفة، كلب الصيد يجوز أكله، كلب غير الصيد ما يجوز أكله. هذا إيش؟ يباح أكله، هذا لا يباح أكله. فإذا اجتمع مبيح وحاضر، الحاضر يعني إيش؟ الممنوع، ولم يترجح أحدهما يغلب جانب الحضر، قال فلا تأكل خاصة، فلا تأكل. واضح يا أخوة؟ لا تأكل. مثلا الثاني قال في السهم، إذا رميت بسهم وجدته في ماء فلا تأكل، لك لا تعلم هل مات من السهم أم مات غريق. الحيوان إذا مات بالصيد نعم تأكله، لكن إذا وقع في ماء ثم مات هنا غريق ما يؤكل. فاجتمع إيش؟ مبيح وحاضر، فقل بجانب إيش؟ الحضر. هذه قاعدة في كل شيء. مثل قالوا لا يمت القرآن إلا طاهر. طيب التفسير، قالوا ينظر إذا كان القرآن كثير والتفسير قليل هذا حكم القرآن، وإذا كان القرآن قليل والتفسير كبير هذا تفسير. طيب إذا ما ترجح كلاهما، قال هنا يغلب جانب الحضر، جانب الحضر. فبين له قال وإذا أرسلت سهمك، هذا الآلة الثانية، ما يجرح بحده، ما يجرح بحده، قال ووجدته، ما وجدت الصيد الآن، وجدت متى؟ اليوم الثاني، غاب عنك الصيد ثم وجدته اليوم الثاني، وجدت فيه سهمك، قال إن شئت كل، إلا في حالة واحدة، إذا كان فيه ريحة عفن، تعفن، إذا أصبح فيه عفن يعني تلف، لأن اللحم إذا ترك يوم ويوم كامل يفسد، يكون له رائحة خاصة. قال وإن وقع في الماء فلا تأكل، لأنك لا تعلم، لأنك إيش؟ لا تعلم هل مات من سامك أم مات من الماء. طيب حديث أبو هريرة عن الله في البحر هو الطور معه الحل ميتته. ما المراد بالحل ميتته؟ يعني التي تعيش في البحر، أما الصيد ما يعيش في البحر، طائر طائر ثم سقط في الماء، هذا ما يسمى ميتة بحر. وهذا يا أخوة ما يسمى، لا يقال هذا ميتة بحر، لا، المراد الحل ميتته أي الحيوانات التي تعيش في الماء، تعيش في الماء. أما بقرة وقعت في الماء ثم ماتت هذه ما يقال الحل ميتته، لا هذه قرية. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت به فقتل، فإنه وخير فلا تأكل. رواه البخاري. نعم. صيد المعراض، المعراض عصا طويلة وفيها حديدة من فوق، كما الآن يسمى الرمح، هنا الرمح عصا وفيها إيش رأس حديدة يسمى عندكم الرمح، هذا يسمى صيد المعراض، صيد المعراض. يقول: إذا رميت المعراض انصاد بحد، حد إيش يعني؟ الحديدة، فكل، لأنه هنا جرح. لكن إذا كان حذفتها رميتها على الصيد والصيد ضربها في النصف ومات، قلنا لا تأكل، فإنه وقيد، فإنه حكم، حكم إيش؟ النطيحة، النطيحة التي إيش؟ تناطحت مع بعض، الحيوانات التي تناطحت هنا ما يؤكل، حرم ربنا سبحانه إيش؟ النطيحة، هذا يسمى وقيد، وقيد يعني حكم، حكم النطيحة، كأنك ضربت الحيوان بالعصا على رأسه ومات، يؤكل؟ هاي أخوة ما يؤكل، هذا يسمى إيش؟ يسمى وقيد، يسمى وقيد. فقال، سأله عن صيد المعراض، قال: إن أصاب بحده فكل، يعني إيش؟ بالسهم، إن ضرب بالسهم كل، لكن إذا صاده هكذا ضربا هكذا قال فلا تأكل، فإنه وقيد، فإنه وقيد. فدل عليه على أن الآلة لا بد تكون تجرح، تجرح الحيوان، تجرح الحيوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. نعم. أخرجه مسلم. نعم. قلنا أيضا أبو ثعلبة خشن عن الله، قلنا في اثنان من الصحابة عرفوا إيش بالصيد، أبو ثعلبة وعدي بن حاتم، فقال: إذا رميت الصيد إيش؟ بسهمك، السهم، وأدركته فكل ما لم ينتن. إيش ينتن؟ يعني يعفن، يتلف اللحم، فهنا خاص لا تأكله ما لم ينتن، لأن تغير اللحم خاص، فأصبح اللحم فاسد، واللحم الفاسد من الأطعمة المحرمة التي لا تؤكل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه، سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. نعم. هذا في اللحم المستورد، المستورد يعني الذي يأتيك مستورد. اللحم المستورد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول مستورد من المسلمين، من المسلمين، إما من بلد إسلامي، مثلا جاء اللحم مثلا من السعودية إلى هنا، أو مثلا من منطقة من أبوشة مثلا إلى هنا، وهناك مثلا مصنع مسلمين للمسلمين، فلا تأكل مباشرة، سم الله وكل، وهو المراد من هذا الحديث: إن قوما يأتون باللحم ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، قال: سموا أنتم عليه إيش؟ وكلوا. الثاني إذا جاء اللحم من بلاد الكفار، من بلاد الكفار، إن كان البلد من أهل الكتاب يهود ونصارى فإنه يوكل، بشرط إذا علم أنه ذكي، أنه ذكي، لم يذبح بالصعق أو بالكهرباء، إذا علم أنه ذكي، أنه إيش؟ أنه مذكى. الآن في البرازيل هناك توجد يعني مصانع لذبح الدجاج، ويرسل هذا الدجاج إلى البلاد الإسلامية يباع، لا أعلم هل هنا موجود أم لا، يباع. فهنا قالوا إذا كان من أهل الكتاب وذكر بالطريقة الشرعية نعم يؤكل، فهم أصبحوا يضعون عليه ختم يقولون ذبح بالطريقة الشرعية، ذبح بالطريقة الشرعية. أما إذا كان من بلد ليس أهل الكتاب وثني كالصين مثلا، وثني كوريا مثلا وثني، فهذا ما يؤكل، هذا ما يؤكل، لا تسمي ولا غير، ارمي ما يؤكل. هذا يشوف بالنسبة إلى مسألة اللحم المستورد، فقال إنه أناس يأتون باللحم لا أدري تقسم الله عليه أم لا، قال سموا الله أنتم عليه وكلوا، يعني إن جاءكم بلد من المسلمين، إن جاء من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصير سيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتكفأ العين. متفق عليه واللفظ المسلم، واللفظ لمسلم. عرفت معنى العبارة هذه؟ ما هو الخذف؟ الخذف يوضع إيش؟ حجارة صغيرة، حجارة صغيرة في الأصبع فلا تبع موجودة هنا، هذا يسمى خذفا، يسمى خذفا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى عنه لأنه الصيد هل يصاد هكذا؟ لا يصاد. فإن قال لا تصد صيدا، إنما تبقى العين أو تكسر السن، فبيها إيش؟ فيها مفسدة. فنهى عليه الصلاة والسلام عن الخذف، وهو يعني يفعله العوام، يفعله العوام. هنا الخطيب البغدادي رحمه الله ألف رسالة اسمها نصيحة لأهل الحديث، نصيحة لأهل الحديث. النصيحة كلها تدور حول أمرين اثنين، الأول التمسك بمكارم الأخلاق، والثاني عدم التشبه بالعوام الذي لا علم عندهم، عدم التشبه بالعوام. فهذا من فعل إيش؟ العوام. على نصيحة بغدادي قال لا تفعل، لكن لا أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسف، قال لا تبقى، لا تصد صيد، إنما تبقى العين وتكسر السن. فهذا الشيخ هنا ذكره في كتاب الصيد، لماذا؟ لأنه من باب العبث، من باب العبث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. غرضا مسلم. غرضا نعم. غرضا نعم. أحسن الله إليك. غرضا يعني هدف، الغرض يعني هدف تضع حمامه وترمي عليها هدف، أو دجاجة وترمي عليها هدف. شو أخوة؟ هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام، نهى أن يتخذ شيء فيه الروح، يعني حي، فيه الروح حي. غرضا، غرضا يعني هدفا. لماذا؟ لأن فيه تعذيب للحيوان، تعذيب للحيوان، ونحن أمرنا بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. فنحن أمرنا بالإحسان، وهذا ينافي الإحسان، ينافي الإحسان. نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. تعرفون التصحيف؟ التصحيف عند المحدثين، التصحيف هو مأخوذ من الصحف، يعني الكتابة، الخطأ في الكتابة، الخطأ في الكتابة. والتحريف مأخوذ من الحرف، الخطأ بالكلام. وإن كان أكثر أصحاب الحديث أن التحريف والتصحيف معنى واحد، وألف في كتاب الخطيب اسمه السيوطي سماه التطريف في التصحيف، كتاب جميل هي الأحاديث التي رويت خطأ، رويت خطأ، حرفت. مثلا الحبة السوداء داء لكل، عفوا، اسم دواء لكل داء، أليس كذلك؟ الحبة بالباء قرأها قديما ما يضعون النقط، قال الحية، الحية السوداء دواء لكل داء، وأكل الحية ومات. ذاك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثلاثة يهدمون، يهدم الأبدان طبيب لا يعرف الطب، قال الحية وأكل ومات، ويعرف ويهدم الفقه نصف فقيه، هذا طبعا قال نصف طبيب، لا قال نصف فقيه، ويهدم اللسان نصف نحوي، نصف نحوي. وهذا مثلا يقول جاء المسلمين، هو ايش؟ جاء المسلمون، يهدم ايش؟ يهدم اللسان. فالشاهد هذا يسمى التصحيف، يسمى التصحيف. يقول ابن حجر: التصحيف هو الخطأ في الحرف، الخطأ في الحرف، حاء خلا جاء، طاء خلا ضاء. قال: والتحريف الخطأ في الكتابة. أبي بن كعب قال: ها، أبي، أبي بن كعب، أبي هو إيش؟ أبي بن كعب، هذا سمى التحريف. جاء رجل لهذا الحديث، ذكر السيوطي في التطريف، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ، هنا ايش مكتوب؟ الروح. وقال الروح، الروح يعني الهوى، الهوى من الريح. قال هنا ايش غرض؟ قال عرضا، الغين ما دخل لها عين. يقول الحائط قديم يجعلون فيه فتحات في السقف حتى يأتي الهواء، أليس كذلك؟ موجود. قال اجعله عرضا، لا قال لا تجعله عرضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح، الروح عرضا، اجعله بالطول. غير الحديث ايش تماما، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح عرضا، يعني اجعله هكذا بالطول، لا اجعله بالعرض. هنا ايش الروح غرضا، هذا ذكر السيوطي، وذكر ايضا الامام مسلم في كتاب التمييز في العلل، الإمام مسلم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. نعم، هذا حديث امرأة كانت ترعى القلم، وهو أطول من هذا، لكن قلنا بالحجر إيش يختصر على الشاهد. فعدى الذئب على إحدى الشيات، الشياه، إحدى الشياه، فجاءت المرأة وقد أدركت حية، فذبحتها بحجر، الآلة، قلنا الآلة أن تكون إيش تجرح، والحجر في حجر حاد، فهذا دل إيش على أنه يجوز ذبيحة المرأة. قلنا إحنا قال إيش؟ قلنا الأهلية يكون إيش مسلم بالغ عاقل، هذا مسلم، أهلية، أهلية المرأة. بعضهم قال إن كانت المرأة حائض لا يجوز إيش أكل ذبيحتها، وإن كانت طاهرة يجوز أكل ذبيحتها. سبحان الله، من أين أتيت بهذا التفصيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص، ما قال هي حائض ولا طاهر، لا يخصص من عموم إلا إيش إلا بدليل. أين الدليل؟ لا يوجد دليل. فهذا دل عليه على أمرين: الآلة أن تكون حادة حتى كانت حجر حادة خاصة، وأن المرأة يجوز أن تذبح الذبيحة. نعم، أحسن الله إليكم. وعن رافي بن خديج رضي الله عنه، لكن هنا أمر ما قال الشيخ، بعضهم قال الذبح يجب أن يكون باليد اليمنى ليس اليد اليسرى، يمكن تسمعونه ها؟ هذا لا أصل له في الشريعة أبدا، إن شئت ذبحت باليمنى وإن شئت ذبحت في اليسرى، الذي قوته باليد اليسرى ما يستطيع يذبح إلا اليسرى، أنا في اليسرى ما أستطيع في اليمنى أبدا، يعني ما نذبح الأضحية ليس بصحيح كلام، لا يوجد ابدا دليل ابدا لا من الكتاب ولا السنه ابدا. نعم. جزاكم الله خيرا. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، واما السن فعظم، واما الظفر فمدى الحبشه. متفق عليه. نعم، حديث رافع بن خديج رضي الله ان نعسل قال: ما انهر الدم فكل. ما انهر الدم يعني المحدد الذي ايش ينهر الدم. قلنا الاله لابد ان تكون ايش محدده تنهر الدم، تنهر الدم. قال فكل يعني كل شيء ذبحت فيه حيوان كل، الا شيئين: السن والظفر. السن سواء كانوا ياتون مثلا بالحبشه اللي الان اثيوبيا، كان عندهم ياتون بالسن ويذبحون به، اما سن الاسد او غيره من السنون النار، يذبحون به الذبيحه. والظفر كانوا يجعلون اظافرهم كبيره فيذبحون بها كما تذبح الحيوانات المفترسه. فقال عليه السلام: ليس السن والظفر، يعني الا السن والظفر. اما السن فعظم، العظم حرام، كل عظم لا يجوز ايش ان تذبح به، كل عظم، العظام كلها يحرم ايش استعمالها، حتى في الاستنجاء لا يجوز لانها طعام الجن. نهى النبي قال استنجي ايش؟ قال بروث او عظم. قال: واما الظفر فمدى الحبشه. مدى يعني ايش؟ السكين، تسمى المديه في لغه العرب، مديه يعني سكين، المديه يعني السكين. قال: اما الظفر فانه ايش؟ فانه مدى الحبشه، يعني سكينه الحبشه. الحبش كانوا يستعملون الظفر في الذبح. فهذا الحديث دل على ان كل اله تجرح يجوز الا السن والظفر، لا يجوز الا السن والظفر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. نعم، صبرا، الصبر هو الحبس، هو الحبس، الصبر في اللغة هو إيش؟ الحبس، يعني يحبس الحيوان، إما يربطه بحبل ثم يذبحه، يضربه حتى يذبحه، أو يرمي عليه حتى يذبحه صبرا. هذا حرام، نهى نسلم عن قتل الحيوان صبرا، لا يجوز. تذبحه كما يذبح غير من الحيوانات، تأتي بالسكين وتذكيه الذكاء الشرعية. أما هذا تعذيب الحيوان ولا يجوز. فالشريعة يا أخوان الإسلامية حتى الحيوان نهت عن تعذيبه، نهت عن تعذيبه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم شفرته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، إن الله كتب الإحسان. الإحسان هو تمام الشيء، تمام الشيء يسمى إحسانا، تمام الشيء. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا، وقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان. صح الألباني: أحسن. فهو تمام الشيء، ويكون الإحسان في عبادة الله وهو الإخلاص. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في عبادة الله هذا أولا. ثانيا الإحسان مع خلق الله، الإحسان مع والديك والديني إحسانا، الإحسان إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى الجيران، إلى أخوانك المسلمين، إلى الجميع. والثالث الإحسان إلى الحيوان، وهو من المراد، الإحسان إلى الحيوان، تطعمه وتسقيه، وإذا أردت ذبحه لا تعذبه. وليرح أحدكم شفرته، أو وليحد أحدكم شفرته ويحد بها. الشفرة هي السكين، تسمى شفرة، تسمى سكين، تسمى مدية. مدية الآن يعني غالب ناس يقولون سكين، يقولون سكين. نعم، جزاكم الله خيرا. لا قلنا ما قال الشيخ، يقولون أنه من الآداب، ذكر العلماء أن لا يحد السكين أمام الذبيحة، لا يحد أمام الذبيحة، ولا يذبح الذبيحة أمام أختها، لا يذبح. حد السكين ليس أمام الذبيحة، هذه يذكرونها من الآداب. نعم، قال أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث زكاة الجنين زكاة أمه. لو أن إنسان ذبح بقرة ثم تبين أن البقرة حامل، البقرة حامل وبها ابن، ما ميت الابن، قالوا أنه يؤكل، أنه يؤكل، حكم أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. لكن إذا كان حي يتحرك لابد هنا أن يذبح، لابد أن يذبح. هذا زكاة الجنين زكاة أمه. كذلك الصيد، مثلا صاد صيدا ثم وجد به حمل ميت يؤكل مع من ضمن أمه، زكاة أمه. وإن كان حيا لابد أن يذكي. فيقول زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبحت أمه فلما سرخت الذبيحة وإذا بها حمل قد مات فإنه يؤكل، لا ترمي، يؤكل. لكن كان حي به حياة لابد أن يذكى. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفي اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجاله موثوقون. نعم، هذا ابن حجر لأنه شافعي أراد إيش؟ أن يدلل، يقول الشافعية أن البسملة بسم الله هذه الواجبة، أما الله أكبر هذا مستحب يا أخوة، بسم الله هذا الواجب، بسم الله. أما الله أكبر الزيادة، بسم الله والله أكبر الزيادة، الله أكبر هذه مستحبة، الواجب بسم الله. هي واجبة عند الشافعية، تسقط الجهل والنسيان. ذكر إيش ما يؤيد هذا؟ حديث ابن عباس: المسلم يكفيه اسمه، ذكر اسم الله على ذبيحة أو لا. هذا صحيح أنه من قول ابن عباس ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون إيش موقوفا عليه، موقوفا عليه. قال: ثم وجد له شاهد لكنه ضعيف، ثم شاهد آخر مرسل رجاله موثوقون. شوف فرق بين موثوق موثقون عفوا وثقات. الثقات هم اللي ايش وثقهم الأمة المعتبرين، أما موثوقون كنا ايش كأنها موثوقون، يعني وثقهم ما ليس بمعتبر، كابن حبان مثلا، كالعجلي، كابن شاهين، يعني من عرف ايش بالتساهل، من عرف بالتساهل، هذا سمى موثقون. دائما يقولها الهيثمي في مجمع الزوائد، مثل ثقة ووثق. الذهبي في كتاب الكاشف يقول فلان وثق، يعني ليس ثقة وثق، كأنها تمريض وثق. إذا نظرت في وثق يعني وثقه ابن حبان فقط أو العجلي فقط، كذلك هنا إيش موثقون أو موثقون، لم يقل ثقات، ثقات جزم، لكن موثقون كأنها إيش تمريض، كأنها تمريض، يعني حالهم أقل من الثقات. فأراد بهذا أن الحديث الضعيف يسير الضعف يقوي بعضه بعض، يقوي هذا مرسل وذاك موقوف وهذا ضعيف فيقوي بعضه بعضا. نعم، هذا يمكن آخر حديث في أطعمة. نعم، بعد إيش قال؟ باب الأضاحي. باب الأضاحي، كم بقى أصبح؟ لسه حتى الساعة السادسة، حتى الساعة السادسة. الأضاحي جمع أضحية، جمع أضحية، والأضحية هو ما يذبح يوم العيد تقربا لله، هذا الأضحية، ما يذبح يوم العيد تقربا لله، يوم العيد وأيام التشريق، عفوا ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا لله، لا بد يكون تقربا لله، هو ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا لله. والأضحية سنة عند جماهير العلماء، قال البخاري باب سنة الأضحية، باب سنة الأضحية. فقيل لابن عمر الأضحية سنة؟ قال نعم، قال نعم. وروى الطحاوي في كتابه معاني الآثار بإسناد صحيح أن أبا بكر وعمر كانوا أحيانا لا يضحون، كانوا أحيانا لا يضحون، فدل على أنها سنة. هذا قول جمهور العلماء. قال سلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي أراد فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا، رواه مسلم حديث أم سلمة أراد. أما الأحناف قالوا لا، الأضحية واجبة، الأضحية واجبة. ما دليل الوجوب؟ قالوا ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين هذين القولين، جمع بين هذين القولين، قال هي واجبة على الغني سنة على الفقير، جمع بين، لو قال من كان ذا سعة، السعة ايش معنى السعة؟ يعني المال، ينفق ذو سعة من سعته، فقال هي واجبة على الغني غير واجبة على الفقير، يعني مستحبة في حق أو سنة في حق الفقير، جمع بين هذين القولين. والأضحية يشترط فيها شروط أربعة جاءت في حديث البراء بن عازب، شوف تأتي أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون سالمة من العيوب الأربعة التي جاءت في حديث البراء، أن تكون سالمة من العيوب، قسم أربع لا تجزئ من الأضاحي، وسوف يأتي إن شاء الله. هذا الأول، أن تكون سالمة من العيوب. ثانيا أن تكون بلغت السن المعتبرة، السن المعتبرة، إن كانت شاه ست أشهر وصاعدة بلغت ست أشهر ثم تعدت، وإن كانت من المعز سنة وصاعدة، وإن كانت من البقر سنتين وصاعدة، وإن كانت من الإبل خمس سنوات وصاعدة، بلغت السن المعتبرة. الثالث أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم العيد بعد الصلاة، بعد الصلاة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق، العيد يوم النحر يسمى، وأيام التشريق ثلاثة، يوم العيد هو إيش؟ العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن غابت شمس الثالث عشر انتهى وقت الضاحي، انتهى وقت الأضاحي. هذا إيش الشرط الثالث؟ نعم. الشرط الرابع أن تكون من بهيمة الأنعام. تكون من إيش؟ بهيمة الأنعام. تحد معه دجاجة ليش يضحي بدجاجة أو مع مثلا أرنب ليش يقول أضحي في هذا؟ لا، الأرنب يقول لا، لا يجوز. لا بد يكون بهيمة الأنعام، غنم أو إبل أو بقر. هذه أخويش مسألة إيش الأضاحي. أول حديث قال نعم شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على شفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. نعم. قال عن أنس بن مالك أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. الكبش يعني الخروف، الخروف سمى كبش، بكبشين أملحين. الأملح هو الذي به سواد مع بياض، سواد مع بياض، أملحين. ذبحهما بيده، هذا الأفضل يا أخوة. السنة أنك أنت الذي تذبح بيدك، تذبحها بيدك، ويكون أولادك حولك يرون هذا السنة. قال وسمى وكبر، قال بسم الله الله أكبر، سمى وكبر. قلنا التسمية واجبة والله أكبر مستحبة عند جمهور العلماء. قال ووضع قدمه على سفاحهما، الصفاح يعني الجنب، جنبها حتى لا تتحرك. وضع قدمه على جنبها حتى لا تتحرك، يعني تكون ساكنة حتى تموت على سفاحهما. فهذا الحديث في بيان أن السنة للمضحي أن يذبح هو أضحيته بيده، وأن يسمي على أضحيته. والسنة أو الأفضل أن يكون بكبش أقرن، يكون كبش أقرن يعني له قرون. نعم. أحسن الله إليكم. وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة. نعم، وفي لفظ سمينين، لأن هذا قربة، لا تقرب إلى الله إلا بطيب، إلا بطيب. نعم. ولأبي عوانة في صحيحه سمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ نعم يقول وفي عند أبي عوانة في صحيحه، صحيح أبو عوانة هو مستخرج، قال سنينين. إيه سنين؟ يعني السن واحد، يعني السن ليس سمينين، سنينين. كأنه إيش؟ كأن سمينين تصحيف وسنينين هو الأقرب، وكأن لا، سنينين تصحيف وسنين هو الشاهد في لفظ مصحف، أو سمينين أو سنينين. لكن قالوا الأقرب أنه سنينين، يعني عمر واحد، عمر واحد. نعم. وفي لفظ المسلم ويقول بسم الله والله أكبر. نعم، قلنا التسمية بسم الله والله أكبر. نعم. وله من حديث عائشة رضي الله عنهما أمر بكبش أخرى يطع في السواد. نعم، هنا يا إخوة يجوز للمسلم أن يضحي بأكثر من شاة. أن يرسل ضحي بكبشه يجوز بأكثر، لكان عنده مال وعنده سعة يجوز بأكثر، لا بأس بذلك. ويكتفى بواحد، لا بأس بذلك. لأن رسول الله ضحى بكبش إشقال يطع في سواد، يعني أبيض وقدميه سود، ويرى في السواد، يعني على عينه سواد، على عينه سواد. نعم. ويبرق في سواد وينظر في سواد. ويبرق في سواد، يعني بطنه سوداء وعلى عينه أسود، يعني قدميه هو أبيض، لكن قدميه سود، وبطنه أسود، وعينه سوداء. يعني مسلم ضحى بهذا الكبش. نعم. ليضحي به فقال اشحذ المدية المدية، قلنا المدية يعني السكين، وش حتي يعني حديها، ليحد أحدكم شفرته. نعم. ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه. نعم، ثم أضجع، قالوا يجعل إيش تجاه القبلة، لكن ليس هناك دليل، ليس هناك دليل على تجاه القبلة، على أي جهة اذبحه، ليس هناك دليل على أنك لا بد إيش أن تستقبل بذبيحتك القبلة، ليس هناك دليل أبدا لا من الكتاب ولا من السنة. هنا قال فضجعه، ما قال القبلة ولا قال غير أبدا. نعم. وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. نعم، هنا قال بسم الله فقط، أين الله أكبر؟ سنة مستحبة، الواجب ايش قلنا؟ بسم الله. قال بسم الله اللهم تقبل محمد وآل محمد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد بن ماجه وصحه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. نعم، هذا قلنا هو مذهب ايش الاحناف، استدلوا بهذا على وجوب الضحية، لكن أكثر العلماء قالوا أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة عنه الله، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول. وشيخ الإسلام التيمي رحمه الله جمع بين القولين. نعم، يكون هذا الحديث نقف عنده، وغدا إن شاء الله 40 الصباح القواعد 4 والأصول 6، ونكمل هذه الرسالة حتى العصر، نودعكم لا نراكم ولا ترون إلا أن يشاء الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.